الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب، قال: باب السحر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رحمه الله، الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة خلا الترمذي. قال: حدثنا عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير من الثقات الأثبات، وهو في طبقته، وهذه أيضا رواية الأقران، وهو من الثقات الأثبات. عن هشام. لا آسف، عبد الله بن نمير فوقه بطبقة، والذي في طبقته هو محمد بن عبد الله بن نمير ابنه. قال: عن هشام. عن هشام بن عروة الثقة الثابت الأمين، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، وهو قليل التدليس، لكن أخذوا عليه رواتي عن أبيه بالبصرة أكثر عنها جدا. قال: عن أبيه عروة بن الزبير، وهو من الفقهاء السبعة، وقال هشام: أبي مات صائما، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: عن عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. قالت: حتى إذا كان ذات يوم أو كان ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان، فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان شيخ. قالت: فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه، ثم جاء فقال: والله يا عائشة، لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: قلت: يا رسول الله، أفلا أحرقته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله، وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر بها فدفنت. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد. هذا الحديث ضعيف، في بقية. نعم. قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا أبو بكر العنسي عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين، قال: حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قالت أم سلمة يا رسول الله رضي الله عنها. طبعا هو يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن يزيد المصريين. نعم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله، لا يزال يصيبك كل عام وجع من الشاة المسمومة التي أكلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أصابني شيء منها إلا وهو مكتوب علي، وآدم في طينته. يعني هذا حديث ضعيف، وتعلمون بقية مدلس أيضا، لابد من التصريح بالتحديث في كل السند فوقه، لأنه لا يؤمن. طيب، ويقول: باب السحر. نعم، السحر، وهي مسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، المسألة التي ضلت فيها الأفهام وزلت فيها الأقدام، مسألة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، والسحر هل هو حقيقة أم لا، أو له تأثير أم لا، واقع أم لا في هذا الباب. طبعا هو السحر الأحناف خلفوا جماهير العلماء الأئمة الثلاثة بأنه ليس له تأثير، بأن هذا السحر ليس له تأثير. والصحيح أن السحر له تأثير بنص الكتاب في قول الله جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذه فيها تأثير بالتفريق بين المرء وزوجه، وما يفعلون ذلك إلا بإذن الله، لكن له حقيقة تأثير. فهذا خلافا للأحناف. مسألة السحر حكمه حكم السحر، الأئمة الثلاثة أيضا يرون بأن السحر كفر، هذا على الإجمال لا على التفصيل، وإني مسائل الجاهلية فصلتها تفصيلا بديعا، أنا أذكر المنتهي وأصل للمبتدي. السحر حكمه الكفر وتعلمه كفر، وهذا طبعا أصله عند الحنابلة والمالكية يقولون بذلك، ولهم أدلة على أن السحر كفر في قول جل في علاه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لما كفروا؟ يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. فهذه الدليل الأول الذي يستدلون به، يستدلون به أيضا بقول الله جل في علاه: ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قالوا عدم الفلاح دلال على الكفر، قالوا عدم الفلاح دلال على الكفر، هذه فيها نعم. ولقد علموا لم يشرعوا في الآخرة ما لهم من خلاق، فقالوا عدم الفلاح دلال على الكفر، لأن المؤمن له الفلاح ولو في آخر أمره، لأنه لا يخلد في النار، وعدم الفلاح لا يكون إلا للكافر، إلا لا يكون إلا للكافر، فاستدلوا على ذلك بكفر أو حكم كفر السحر والساحر. أما الشافعية فلهم تفصيل في المسألة، فقالوا: نحن نفرق في السحر بين السحر الذي هو سحر الأعين والسحر الذي هو الذي يؤثر الذي يستخدم فيه الجن. فسحر الأعين كالذين يسحرون أعين الناس، كما قال الله تعالى: وسحروا أعينهم أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فهم قالوا خفة اليد وسحر العين والأعمال الذي يعملونها وأيضا استخدام الزئبق وغير ذلك، فهذا يدل على أنه ليس بكافر، أنه يعني فيه غش وتدليس على الناس لكنه ليس بكفر. وأما السحر الذي يؤثر وفيه استخدام الجن، لأنه قال الله جل في علاه عنهم أنه ويوم أحشرهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، ربنا استمتع بعضنا ببعض، فقالوا الاستمتاع هنا دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن يصرف له عبادة، لذلك يكفر بهذا. فهنا الشافعية بيّنوا ذلك. وحكم الساحر وحد الساحر ضربة بسيف، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، والمرفوع ضعيف والموقوف هو الأصح عن جندب، جاء مرفوعا وجاء موقوفا والموقوف أصح. والحق بأن الشافعية يرون بأن الساحر لا يقتل إلا إذا سحر فقتل بسحره، الحنابلة يرون قتل الساحر لا سيما ما فعل عمر الخطاب وحفصة. فهذا بالنسبة إجمالا للكلام على السحر ومسألة السحر. في الحديث مسائل، المسألة الأولى هو جاء رجلان فقالوا مطبوب طب الرجل، وهنا مطبوب أو طب الرجل من الطب، من الطب، قالوا هذه الكلمة من جري التفاؤل لأنه كان مسحورا، هم يقصدون مسحور، لكن تكلموا عن سحري بإيش؟ بالطب، على سبيل أنه يعالج طبيا تفاؤلا، كما يسمون الأعمى بصير ويسمون المريض سليم كاللديق سليم، فهذا من باب التفاؤل، كما نعم على أساس المفازة، مسألة المفازة صحيح، لأن هي الأرض المهلكة وسموها مفازة على أساس إيه؟ على أساس الفوز والنجاة، فهذا من باب التفاؤل، لدرجة أن مثلا قال: أكره الطيرة الشرك، وقال: وأحبها إلي الفأل، وكان يكره الطيرة ويحب الفأل. فهنا هذه المسألة الأولى مسألة الفأل، والفأل كما بيّنت قبل ذلك في المسائل بالكلمة وأيضا بالاسم وبالشهر وبالمكان، كما كانت عائشة تقول: تزوجني في عقد عليها في شوال ودخل بي في شوال ما أسعدني ما أحد سعى، ولذلك كانت تأمر النساء بالزواج في شوال، فهذه الفأل في كل شيء. فهنا يعني قال الملكان مطبوب يعني مسحور، كما قلنا يعني يقولون ذلك تفاؤلا بأنه سيعالج. المسألة الثانية وهي مسألة أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سحره لبيد فكان يخيل إليه، فيها دلالة واضحة جدا على قول جمهور أهل العلم بأن السحر له تأثير، وأنه كان يخيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل الشيء ولم يفعله، وليس هذا على الإطلاق، عشان تفهم عائشة لما قالت ذلك أنه يفعل شيء كان يفعل شيء ولا يفعله يخيل لأنه فعل شيء ولم يفعله، هذا خاص بالنساء، كأنه يأتي امرأة وأنه لم يأتيها يعني يتخيل له ذلك، هذا في أمر النساء في الأمور الدنيوية، أما في أمر التبليغ فلا، أما في أمر التبليغ فلا، فلا يتمكن الساحر، لا يتمكن الساحر على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السحر على تبليغ مسألة الوحي، لأن الله عصمه، لأن الله جل في علاه قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته، قال والله يعصمك من الناس، قال والله يعصمك، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الله جل عصم نبيه. المعتزلة أنكروا ذلك، أنكروا السحر وأنكروا الحديث، وقالوا لو قلنا بأن السلم قد سحر إذن الجن تسلط عليه، إذن أي آية أو أي حديث أو أي حكم يأتينا نقول لعله من إيش، ها من من من, من الجن، الجن تأثر عليه وتسلط عليه، فأنكروا الحديث وأنكروا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وسحر النبي ثابت. بل أنا أقول في أول ما نبحث في المسألة سحر النبي دال على البشرية، فهي معجزة من المعجزات، فهذه من علامات النبوة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله كما خلق البشر، وقال وأمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، وأيضا قال إني بشر مثلكم أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، وهذا صريح في بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه دلالة من علامة من علامات النبوة أن السلام يتأثر بما يتأثر به ابن آدم، ومن المعجزة أن العصمة تكون في البلاغ، أن العصمة تكون في البلاغ، وقد قال الله جل في علاه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السحر أثر على النبي دنيويا في مسألة تعامله مع زوجي، ولم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوحي ومسألة البلاغ، لم يؤثر عليه في ذلك بحال من الأحوال. هذه مسألة من الأهمية بمكان لابد أن يتقنها المرء للرد على معتزل العصر، يعني ينكرون أحاديث ويردونها في البخاري، من أجل ذلك يقولون لو قلنا بالسحر إذن تأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السحر، إذن لابد أن نشكك في الآيات أو الأحكام التي أتتنا، لو قلنا بذلك قلنا لازم لا نلتزم به، لازم باطل والملزوم أبطل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مقام البلاغ محفوظ معصوم، وهذا بعصمة الله جل في علاه، لذلك قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتي فما منكم من أحد عنه حاجزين. فالأصل في ذلك أن نقول بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت بجلاء بتسلط السحر عليه كالمرض، السحر بالذات كإيش؟ كالصداع، كألم البطن، كالسم الذي أكله سلم ومات بسببه، الشاة المسمومة تأثر بها سلم في آخر حياته ومات بسببها، كانت في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة، لما كان قاد كان ثغر رأت ذلك في لهوات النبي ومات متأثرا بهذا السم، لذلك شوف من بديع التصنيف أنه أتى بحديث السم بعد حديث السحر ليبين لك أن هذه دل على البشرية، لا غر ولا عجب أن يصحر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار المعتزلة ينكر عليهم في ذلك، وأن المعتزلة في اللازم الذي جعلهم ينكرون الحديث هو أن السحر قد يؤثر على البلاغ وعلى الوحي، وهذا غير موجود لعموم ما قلنا بقول جعل لا تحرك به لسانك، ولقول الله جل في علاه يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، ولقوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه معصوم، ولأنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال إيش، ماذا قال؟ قال اكتب والذي نفسي بيده ما ينطق هذا إلا الحق، إلا بالحق، إلا بالحق. المسألة التي تلي هذه المسألة الثالثة في قول مسلم ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ طبعاً يقول بأن البئر كأن رؤوس الشياطين بفظاعة منظر البئر، وكان كنقاعة الحناء، شايف يعني فيها تعكير شديد جدا، ولبيد ابن الأعصم هذا الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيه العلماء هل أسلم ولا ما أسلم، والحق أنه كان يهودي معاهدا، كان من يهود المعاهدين. احتج العلماء في هذه المسألة بأن الساحر المعاهد لا يقتل، بأن الساحر المعاهد لا يقتل، لأن مسلم لم يقتله، وصراحة قول المالكية وهو طبعا نقله الإمام مالك عن الزهري وتبناه فيه نظر، لأننا نقول عدم قتل النبي صلى الله عليه وسلم للبيد قد يكون له أسباب أخرى غير هذه الأسباب، قد يكون له أسباب أخرى غير هذه الأسباب، منها مقاصد الشريعة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل إنها قسمة لا يرد بها وجه الله، فقال خالد أو قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا، ماذا قال؟ قال لا، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه، هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب، فلا يساعد الإمام مالك أن يقول بأن المعاهد لو سحر أو تعدى يقتل بذلك، بل الحق أنه يقتل بذلك، الحق بأنه يقتل بذلك، لما؟ لأنه قد تعدى ضرره على المسلمين، وهذا يناقض العهد. وذلك بينا كما بين الله تعالى في سورة التوبة أنه لو كان معاهدا وسب الدين أو سب الرسول أو سب الله تعالى نقض عهد، نقض عهده بذلك. كذلك الضرع المؤمنين كما الشروط اللي أخذها عمر على المعاهدين، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. فالصحيح الراجح في ذلك بأنه كما قلنا يقتل لو تعدى ضرره على المسلمين، كزمي زنى بمسلمة، وهذه أشكل الفقهاء نظروا في هذه المسألة، هل بهذا يكون نقضا لعهده أم لا؟ والصحيح الراجح في ذلك أنه نقض العهد، أنه نقض لعهده. فلذلك أنا أقول احتجاج الإمام مالك ونقلا عن الزهري بأن المعاهد لو سحر وتعدى ضرره لا ينقض العهد فعل هذا ولا يقتل، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين، لأن الضرر يتعدى إلى المسلم، وفي في المعاهدة والمعاقدة معهم عدم بلوغ الضرر لأهل الإسلام. الحديث الثاني يبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول أم سلمة أن سلم نات متأثرا بالسحر، وهذا أبى الله إلا أن يجعل أم سلم أن يحظى بكلية الفضائل، بأن يكون نبيا رسولا وهو سيد الأنبياء والمرسلين، وأن يكون شهيدا، فهو في المراتب الثلاثة النبوة والصديقية والشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا لأنه تأثر بالسم الذي أكله في الذراع عندما دعت اليهودية النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة، وكان أبو بكر معه، البراء بن معرور على ما أظنه الذي أكل معه ومات، يعني مات بعدها، وقتلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجله هو لا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتقم لنفسه. قالت أحب الشاة إلى النبي، قالوا الزراع، فملأتها سما فأكلها النبي صلى الله عليه وسلم فخطبته الزراع، وهذه معجزة أيضا بأنها مسمومة، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لك جزئية منها أبو بكر أيضا، ولذلك يقال أن أبو بكر مات متأثرا بالسم، أبى الله عليه إلا أن يحظى بالصديقية وبالشهادة، أبى الله عليه إلا أن يحظى بالصديقية والشهادة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسم، وهذه أيضا فيها دلالة على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها دلالة على خبث ولؤم اليهود، وفيها أحقية القول بأن الله كتبهم قتلا، قتلوا عيسى، قتلوا زكريا، وقتلوا يحيى، وقتلوا النبينا. ها؟ ما قتلوا عيسى، أنا قلت قتلوا عيسى؟ أنا قلت؟ لا، قلت موسى. وقتلوا عيسى، لكن ليس حقيقة، قتلوا عيسى، لأن الله تعالى قال ما قتلوا وما قال، لا، قال الله تعالى فبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى، يبقى أخذهم بأنهم قالوا قتل، فكتبهم قتل، والحق أنهم قتل، ما فعلوه دل ذلك على أنهم قد كتب عليهم هذا الفعل، الزاني أو السارق الذي ذهب يسرق فكلب عطله أو الباب وجده مغلقا كتب عند الله سارقه ولم يحظى بهذا، مفهوم؟ فهو كتب عند الله كذلك، فاليهود قتلت محمد صلى الله عليه وسلم، قتلوا نبينا لأنه مات متأثرا بالسم هذا الذي فعلته المرأة في ذراع الشاة. فإذا الحق بأن الكلام على مسألة السحر كلام مهم جدا، لأن الكلام فيه باب العقائد، طبعا أنت لابد تعلم أن بعض من شذ بقول أنه قال أن تعلم السحر يجوز، وهناك من الأخيار الأفاضل من قال يجوز استخدام السحر لحل السحر، وهي المسمى بالنشرة، كما قال سعيد بن المسيب وغيره من التابعين من قال بذلك، وهذا كلام باطل، لأن النص الصريح شغلنا الآن سعيد بن المسيب أعلم التابعين، سعيد بن المسيب قل ما شئت في الدين والورع والتقى والعلم والإتقان، ومع ذلك خالف نص الحديث، بمن نأخذ؟ بمن نأخذ؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هي من عمل الشيطان. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة قال لا هي من عمل الشيطان، هي دلالة على أنها لا تجوز. إذن السحر في باب الاعتقاد مهم جدا، بأن السحر فيه استخدام للجن، واستخدام الجن فيه كفر، وأيضا فيه اعتقاد في غير الله، لأنهم يحسبون أن أن أن أن من لوازم الربوبية عند السحر، وده بيحدث. أنت ترى الذي يدخل إلى مكان ويضع قنبلة ويخرج بعد ثواني ثلاثة أو أربع دقائق والقنبلة تنفجر بعد خمس دقائق، استخدام جن. كل هذا استخدام جن، استخدام جن. هم يعتقدون في الجن ما يعتقدونه في ربهم جل في علاه، فهو من باب الكفر. لا سيما أن الله جل وعلا سماه كفرا، قالوا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، آسف، بقيت مسألة عندما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحرقته، قالت أفلا أحرقته، فهنا لما قالت لعائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا أحرقته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عفاني الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، فأمر به فدفن. لما قالت أفلا أحرقته فيها دلالة على حرق هذه الأحجبة والأوراق المكتوب فيها الطلاسم، يجوز الحرق، لكن لابد أن يعني يتعوذ، يقرأ خواتيم البقرة، يقرأ فواتح البقرة، يقرأ آية الكرسي، بحيث أنه يتحصن من فعل الجن ولو أن يحرق. وهنا السلام لم يحرقها لأنه قال قد عفاني الله جل وعلا وما أردت أن أثير شرا على الناس. هذه نظرة السلام في مسألة المقاصد، مقاصد الشريعة. إذن فوائد المستنبطة من الأحاديث، أولها فضل الخضوع لله جل وعلا. نعم تفضل. فين؟ ما به؟ ما به؟ المشتر المشاط الله يرجل به المرء ما على ذكر الشجر نفسه، فهو كتبها لبيد بن أعصم، فعلها ذلك وكتبها على النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى فضل الخضوع وتكرار الدعاء. ما في مفسدة، هو قال المفسدة أن الناس هتتكلم، ولما تتكلم سينتشر أن في سحر وأثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يثير الذعر بين المسلمين. من وين نأخذ هذا؟ من يتكلم؟ من يتكلم؟ مين؟ مين أشوف؟ قل. نعم، لا قال استفتيت ثم استفتيت، هذه دلالة على من الاستحباب الإلحاح في الدعاء، لأن في الإلحاح إظهار لفقر العبد لربه جل في علاه، وإظهار لاعتقاد العبد في ربه بمظاهر الربوبية. الفائدة الثانية خبث اليهود. طبعا على فعل لبيد. نعم، إذا سمحت، قوة الملائكة في التشكيل، جاءني رجلان هما ملكان، يبقى على صورة رجلين، نعم نعم، من طلب شهادة الفائدة، من طلب شهادة بالصدق. ماشي، كنت سأقول فائدة الآن أنسيتني إياها. من أسباب علاج السحر أن يبحث عن مكانه ويفسده المرء، دي من ألوان العلاج. وأقوى منه كما قلنا الرقية، لأن السلام اكتفى بذلك، اكتفى بهذا. لكن من ألوان العلاج هو البحث عنه وإفساده. قدر الله نافذ، كم فائدة الآن؟ نعم شيخ، هي السادسة صحيح؟ ممتاز ماشي. نعم العمل، نعم، مقاصد الشريعة، النظر في المصالح والمفاسد، ممتاز. طيب يبقى انتهينا من هذا، تفضل شيخ. حد الساحر ضربه بالسيف جاء عن جندب، جاء مرفوعا وموقوفا، والمرفوع ضعيف عند الجمهور. نعم انا بينت لك ذلك، لكن الشافعيه يقولون لا، لا يقتل حتى نقول له بين لنا سحرك. فوجدنا ان السحر هذا اما ان نقول استخدم فيه الجن فهذا يقتل ايش كفرا رده، واذا كان السحر قد قتل به أو تأثير قتل به يقتل حدا لم يستخدم جنا، مفهوم؟ طب بس يكمل سؤاله. نعم، بلي سحر أعين الناس، ها ما به نفس الأمر. نعم هو يحب عند الشفاية لا يقتل، يعذر لأنه فاعل كبيرة، والمسألة راجعة إلى ولي الأمر. لكن لما ثلاثة قالوا يقتل، لأن هم أجابوا عن قول الإمام الشافعي، قالوا قد قال الله في سحرة فرعون وسحروا أعين الناس، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. قلنا الكفر جاء موضحا بأمر آخر معه بضميمة أنهم قالوا إيه لما ألقوا، قالوا إيه بعزة فرعون، مفهوم؟ هذا هو. تفضل. إذا كان إيه؟ سيدنا عمر الخطاب بعد الأبصار يقتل كل ساحر حصل ساحر عن سيدنا عمر، يقتلوا كل ساحر وساحرة. نعم، هما الجمهور يستدلون به ذلك، الشافعية يحملونه على إيه؟ على الأمر الذي فيه السحر إما الكفر وإما الذي يقتل به. نعم، السم يقتل. النبي صلى الله عليه وسلم لما تركها ما كان فيها القوة التي إيه؟ التي تقتل. قلنا الله تعالى منع السبب ان يصل الى المسبب، كما قال قلنا يا نار كوني بردا وسلام، مفهوم؟ وبعد ذلك عند الموت الله تعالى جعل مفعوله يسري من اجل ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم درجه الشهاده مع النبوه الصديقين. نعم شيخ، ممتاز، جزاك الله خير. وايضا في هذا الباب فيها الدلاله ان الله جل وعلا قال والله يعصمك من الناس حتى يؤدي ما عليه من وظيفة ومن بلاغ. فلما أتم وقال الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يقتلون في دين الله فأجب سبح بحمد ربك واستغفر، إشارة إلى دنو أجله فمات بأبي هو وأمي. الساحر الذي يستخدم إيش؟ يستخدم إيش؟ خفة اليد. انت اشكلت علي، يعني هو يقف امام الناس فياتي بحمامه مذبوحه فيحييها قدام الحق. خلاص فهمت، الحق انه لا يكفر، وان كان قد اوهم الناس على قدره لا تكون الا لله جل في علاه، وفي حقيقه الامر ولا يدعيها، لانك قلت انه لا يخبر، هو بيسيب الناس على أوهامهم، فالمسألة على وهم الناس وغباء الناس، لكن هو على شفير هلك، هو على شفير هلك. مسألة مشكلة هذه، تحتاج إلى تدقيق نظر، لكن إلى الآن لم يتبين لي أنه يكفر. هو على شفير، هو كفر أصغر، نعم هذا كلام لا أحيد عنه، لكن كفر أكبر فيها نظر. لا، قول مرة ثانية. لا لا لا، حتى يتم البلاغ. شاف الارتباط، قال يا أيها الرسول بلغ، بلغ هو الأصل. قال والله يعصمك من الناس. لذلك العلماء في التفسير قالوا إيش؟ قالوا العصمة على قدر البلاغ، كلما بلغت كلما عصمك الله. ها؟ ده هذا أمر آخر، هذا أمر آخر غير ما أتكلم فيه. طيب نصل إلى الورقات عشان نختم النسخ. لا يعني برضو ما زال الإخوة يخالفون السنة. قال ما لي أراكم عزين، لما متفرقين؟ قال ما لي أراكم عزين. فلما سمعوا ذلك التأم، ده الصحابة سمعوا ذلك التأم. فأنا مش الإخوة ماله ما يعني، ألا يفقهون السنة؟ ألا يسمعون بها؟ ألا يعملون بها؟ هذه سنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا وصلنا النسخ الى الكلام على نسخ السنه بالسنه، صحيح السنه بالكتاب، الكتاب بالسنه، نسخ السنه الكتاب بالكتاب، انتهينا منها، انتهينا منها. حتى انا بينا ان الجويني يتبنى بان السنه لا تنسخ القران بقول ان المتواتر لا ينسخ الاحاد، صحيح ولا لا؟ واحنا قلنا بانه يمكن احنا توقفنا عند وجهه النظر، حتى لو قال ان المتواتر لا ينسخ بالاحاد، لان هذا قاطع وهذا ظني. قلنا صح، هذا قطع الثبوت وهذا ظني الثبوت، لكن لو نظرنا للدلالة وجدنا أن الأحاد الذي هو ظني ينسخ الأحاد في الدلالة، يعني دلالته على ظنية ليست قطعية، فيكون هذه وجهة النظر التي بها تجويز الأحاد ينسخ المتواتر. فإذا قبلنا قول الجويني وضيقنا الخناق، مفهوم؟ نعم. لا، أنا أتكلم عن السنة الآن، لأن الجويني يقول مطلقا الأحاد لا ينسخ المتواتر. قلنا على مراتب، قد يكون المتواتر هو قطع الثبوت ظن الدلالة، صحيح ولا لا؟ فيكون الأحاد الذي هو ظني قد نسخ الأحاد اللي هو الدلالة، نسخ الدلالة في ذلك، مفهوم؟ فقيدنا المسألة. ثم قال هو ويجوز نسخ الرسم، صحيح؟ اقرأ يا نصير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجويني رحمه الله، قال النسخ، ثم قال رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ثم قال رحمه الله تنبيه في التعارض، في التعارض إذا تعارض نطقان نطقان فلا يخ. أنت فوت إنه في بعض النسخ قالوا يجوز نسخ الرسم مع بقاء الحكم. عامة هذه تتم موجودة، ونسخ الرسم مع بقاء الحكم اللي هو أقسام النسخ في الآيات، هو نسخ الرسم مع بقاء الحكم، نسخ الحكم مع بقاء الرسم، نسخ الحكم والرسم، نسخ الحكم والرسم، فنسخ الحكم، نسخ الرسم مع بقاء الحكم، وهو يستدلون عليه أو يقولون بالوقوع. وكما قلنا إذا أصلنا في ابتداء بأن النسخ جائز، فيجوز نسخ الرسم اللي هو التلاوة غير موجودة، نسخ الرسم مع بقاء الحكم، ويستدلون عليها بمسألة الرجم، رجم الزاني الشيخ والشيخ، الرجم، الرجم ليه السيب، فهم يقولون بأنها كانت في الكتاب، مع أن الكتاب لم يذكر مسألة الرجم، الكتاب قال والزانيات والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. صحيح. فعمر الخطاب لما خطب الناس وقال حتى لا يقول احد انها ليست في كتاب الله او يزيد في كتاب الله، يعني قال فقرا عليهم والشيخ والشيخه اذا زانيا فارجموهما البت، والله عزيز حكيم، وهذا انفرض به سفيان بن عيينه. طبعا البحث الحديثي عند العلماء انهم يضاعفون هذه الزياده، العلماء يضاعفون هذه الزياده والشيخ والشيخه، وبعض العلماء ايضا ينكرونها من ناحيه البلاغه، يقولون والشيخ والشيخ اذا زانيا، هذه بركاكه اللفظ تثبت انها ليست من القران، ليست من القران. لكن في النهايه الرجم في الكتاب نعم، لان الصحيح البخاري نص عمر الخطاب ان الرجم في كتاب الله، وقال رجم رسول الله ورجمنا، رجم رسول الله ورجمنا. فالحق بان الرجم في كتاب الله في علامه منسوخ، لكن لا يقال بان هذه ايه من الكتاب اللي هي الشيخ والشيخ اذا زانيا، لكن هل الرجم في كتاب الله؟ نعم. فيكون هذا ممن هو مما هو منسوخ رسما تلاوة، وهو باقي حكما، وهو باقي حكما. والثاني هو نسخ الرسم، نسخ الحكم آسف مع بقاء الرسم، نسخ الحكم مع بقاء التلاوة، وهذا تمثل في قول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه منسوخة حكما وهي باقية تلاوة، وهذا عند جماهير أهل العلم. وقال بعض العلماء ليست منسوخة، والحق أنك إن وجدت الخلاف على النسخ فالآكد إلا أن ترى اضطرابا في هذا القول نتيجة أن تقول بأن النسخ في هذا الباب غير موجود، يعني تنفي النسخ. يعني لو وجدت بابا تستطيع أن تفلت منه في النسخ لك ذلك، والأفضل لك ذلك. فلذلك العلماء قالوا قول الله جل في علاه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج، قالوا بأنها ليست منسوخة وأنها على الأكمل، وأنها على الأكمل. وهذا رجحه الشيخ السعدي، السعدي هذا ليس بلين، السعدي ليس بلين في الفقه ولا في الأصول ولا في باب الاعتقاد. وطبعا التفسير شاف فتح الله عليه في التفسير، وكان قرين للإمام الشنقيطي، وهو شيخ لفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله على الجميع. الثالث هو نسخ الرسم والحكم معا، نسخ الرسم والحكم معا. وهذه يحتجون بها بحديث عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت كان فيما أنزل في التحريم 10 رضعات مشبعات يحرمن، فنسخنا إلى 5 رضعات، بيانة أنه كان يتلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف ذلك؟ كيف وقد نسخت؟ كيف تكون كيف يكون ذلك؟ أحسن. لم؟ نعم ممتاز. لم يصل إليهم أنها نسخت، هذا التوجيه الصحيح في هذا الباب. 5 رضعات مشبعات، فقال فنسخنا إلى 5. طبعا نسخنا إلى 5 هذه فيها دلالة أيضا على إيش؟ على نسخ الرسم دون الحكم، الحكم بقي، هو نسخ الرسم والحكم في 10، أما 5 بقي الحكم ونسخ الرسم. يبقى لنا مسألة أخيرة في النسخ، وهي في قوله وهو إلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. يعني النسخ يكون إلى الأغلظ والأثقل، ينسخ من الأخف إلى الأثقل، ينسخ من من من من من من, من الأثقل إلى الأغلظ إلى الأخف، ينسخ إلى المساوي، ينسخ من الأثقل إلى الأخف هو الأغلب. غالب النسخ هكذا، لأن الله تعالى بيّن ذلك وبيّن الحكمة في النسخ. ماذا قال؟ علم أن فيكم ضعفا الآن خفف الله عنكم. أيضا في آية أخرى تثبت ذلك، ما هي؟ نعم شيخ؟ لا لا تصلح في الباب. هنصير هي في البقر، أنا خلاص أنت جبت الموضع، هي في البقر لكن فين؟ لا ليست في الآخر. شوف شوف الأرديان برضو المشارق الأرديان يعني على ما نرى فيها من القتل ممكن نرى فيها من الروح. نعم علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. لا أنا ما أعلم إلا ما أعلم إلا هذا، لو في واحدة تانية يبقى أنت بتعلمني إياها. هذه رسم منسوخة. يعني لا هذه خلاص هذه من الأغلظ إلى الأخف الأخف صحيح؟ وهذا التخفيف يعني كلمة عن الحكمة يعني أتيت بها. عامة قلنا الأغلب من الأغلظ إلى الأخف ومن الأخف إلى الأثقل لها حكمة أخرى. طب من الأخف إلى الأثقل ما هو؟ ممتاز مسألة الصيام، لأن الله خيرهم في الصيام صحيح؟ في بادئ الأمر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الله تعالى يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر لا لا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهنا الآن كان مخيرا بين أن بين الفطر وبين الصيام، بين أن يطعم وبين أن يصوم. ثم بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهرة فليصوم. والحق بأن هذه المسألة فيها نظر أيضا، لأن ابن عباس لا يراها منسوخة، ابن عباس لا يراها منسوخة، والحق أنها منسوخة، حق أنها منسوخة في هذا الباب. طيب بهذا نقول قد انتهينا من باب النسخ. نعم شيخ، فباقي بقى النسخ المساوي أنا لا أذكره الآن صراحة. صح ممكن، جزاك الله خير، مع أنه قد يقال بأن المسألة هنا فيها ما فيها من الخفة بنمو النفس أو كان يصبو إلى ذلك فخف، كان ثقيلا عليه أن إيش أن يستقبل بيت المقدس فخفف عليه باستقبال ما يحبه هو الكعبة. فقد وقد لكن يصح أن نضربه مثلا. من الأخف الأثقل سأقول الحكمة بعد الأذان. ممتاز. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أما مسألة الحكمة من النسخ من أخف إلى أثقل، مع أن هذا فيه مشقة، لكن هو الأثقل لابد أن تفهم أنه في تقييد. الأثقل في دائرة القدرة للمكلف، لأن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا ضابط أول. الضابط الثاني من الأخف الأثقل أمور ثلاثة. الأمر الأول اختبار محض عبودية العبد للتسليم والانقياد، ليست المسألة على موافق النفس. الحديث وإن كان ضعيفا فالمعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نعم، إلا لنعلم ما يتبع رسول مما ينقلب عليه. هذه ظاهرة جدا، اختبار محض العبودية، التسليم محض تسليم من العباد. الثانية المهمة جدا زيادة الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نصبك ونفقتك. الفائدة أو الحكمة أيضا من ذلك تنويع الأحكام، والله على كل شيء قدير. تنويع الأحكام، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. نعم، نريد ناخذ جزئية المنهاج عشان حتى في الغد نبدأ بالوضوء. لا بقي لنا جزئية اعتقد في الطهارة. احنا خلصنا بكل جامد طالع صح طاهر. وكل حجر ايش خدنا ايش أخذناه. يهيأ لي أنه هنأخذ مسألة يستحب ثلاث مسحات صح؟ طب ابدأها أنت وقت الكتاب عشان ننتهي منها الآن، ويكون الذي بعده هو الوضوء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: وشرط الحجر ألا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ولو ندر أو انتشر فوق العادة ولم يجاوز صفحته وحشفته. جاز الحجر في الأظهر، ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر، فإن لم ينقي وجب الإنقاء وسن الإيتار. احنا على النادر وقلنا مسألة الدود والحصى وغير ذلك تكلمنا تجاوز. احنا سنبدأ من قولي ويستحب ثلاث مسحات أو ويجب ثلاث مسحات، استغفر الله، ويجب ثلاث مسحات. ويجب ثلاث مسحات ولو بأطراف حجر، فإن لم ينقي وجب الإنقاء وسن الإيتار، وكل حجر لكل محلة. ختام الباب حتى ندخل في الوضوء، وهو في قوله ويجب. طبعا في قوله جاز الحجر على ما سبق وفصلنا في الأظهر كما قلنا مسألة الخلاف وفي قوة الخلاف. قال ويجب ثلاث مساحات، ويجب ثلاث مساحات، ويجب ثلاث مساحات. أصلها الفهم الاستنباط من صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد لابن مسعود: ائتني بثلاث أحجار. فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وأخذ الحجرين. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سلمان قال: ونهانا أن نستنجي بأقل من ثلاث حجرات. نهانا أن نستنجي مثل بقلم. فقالوا المقصود بالحجر المسح، المقصود بالحجر المسح. فلو كان الحجر، لو كان الحجر حجرا كبيرا له أطراف ثلاثة، فيكون هذه المسحات الثلاثة بمثابة الثلاث أحجار. طبعا هناك مخالفون للمذهب، لكننا نتكلم عن المذهب في هذا الباب. قالوا الثمرة من الحجر هو المسح، فلو حجر كبير له أطراف ثلاثة متباعدة صح المسح به، لأنه سيقع به الثلاث مسحات، سيقع به. ولذلك قال ويجب. طبعا قوله يجب دلالة على أن الأقل من ثلاث مسحات لا يجزي، ثلاثة دلالة على أن الأقل من ثلاث مسحات لا يجزي، هذه دلالة واضحة جدا في هذا الباب. ويجب ثلاث مسحات، وأقل من ذلك لا يجزي، لأنه قال يجب، وهذا هو المفهوم، هذا هو المفهوم. ويجب ثلاث مسحات لقول النبي صلى الله ابغني ثلاثة أحجار، وقول لسلمان ونهانا أن نستنجي، أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار. ويجب بثلاث مسحات ولو بأطراف حجرين، فإن لم ينقي، فإن لم ينقي، الأصل في المسح وجواز المسح هو الإنقاء، إنقاء المحل، الأصل في ذلك هو إنقاء المحل، وإنقاء المحل هو إزالة العين، إزالة العين، لأن الحجر لا يطالب فيه الأثر، فالأصل في ذلك إنقاء المحل يعني إزالة العين. فإن بقي من العين فلا بد أن يستخدم وجوبا حجر الرابعة. ذلك قال فإن لم ينقي وجب، ما قال يستحب ولا قال يجوز، قال فإن لم ينقي وجب، لأن الأصل وثيابك فطاهر، الأصل في البدن. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك مذاكره، فأنت الأصل يجب عليك إزالة العين النجسة. لذلك قال فإن لم ينقي وجب الإنقاء، فإن لم ينقي وجب الإنقاء، ووجب الإنقاء بمعنى الحجر حجر آخر، يعني استخدام حجر آخر. وسن الإيتار، قال وسن الإيتار. إذن عندنا أمران في المذهب قال فيه بوجوب الإنقاء إزالة العين وسنية الإيتار، بمعنى ذلك لو حدث الإنكار بالشفع يسن لك أن تزيد واحدة للوتر، لأن المسلم في بعض الأحاديث قال من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج عليه. وكان الحديث فيه كلام، قال من استجمر فليوتر، فمن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا فلا حرج. قوله ومن لا فلا حرج عليه يعطيك الفهم بأنهم قالوا يسن سن الإطار، وذلك أيضا لعموم قول الله جل وعلا، قول السلام إن الله وتر يحب الوتر. فهنا الواجب الإنقاء ولو وصلت سبعة أحجار أو سبع مساحات، الواجب الإنقاء، فإن لم يكن إلى تسع، وإن أنقى بشفع له ذلك الإجزاء، والأكمل منه أن يزيد إطارا، أن يزيد إطارا. ذلك قال وسن الإطار، قال وسن الإطار، وكل حجر لكل محل، قال وكل حجر لكل محله، يعني الكلام على تصور الإنقاء، لأنه يجعل الثلاثة أحجار حجر للموضع الأيمن، وحجر للموضع الأيسر، أو حجر للحشفة، أو للمقدمة. فيعني المسألة بالإجمال، لأن التفصيل في هذا ما أراه جيدا ولا لطيفا. الحق أنه ينقي المحل، وموضع النجاسة ينقيه بهذا الحجر، يزيل النجاسة من هذا الموضع إنقاء، يزيل النجاسة من هذا الحجر إنقاء. فقال المصنف قال وكل حجر لكل محله، يعني بالوصف الثلاثة لكل موضع حجر. وإن كنا الإجمال أأدب في ذلك وأفضل، بأن نقول الحجارة لإنقاء المحل وإزالة العين النجسة. وقيل يوزعن لجانبيه والوسط، على التفصيل الذي يعني هو متصور ولا غير متصور، ويسن بيساره، قال ويسن بيساره، يعني يبدأ بإيش؟ بيساره، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رواية سلمان في سنن أبي داود نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، أن نستنجي باليمين، قال ويسن بيساره، ولا استنجاء لدود وبعر بلا لوث. في الأزهر. طبعاً هذه مسألة عجيبة نبينها الآن. قال ويسن بيساره، وهذا المذهب والمعتمد في المذهب، قال يسن بيساره، والمعنى عنده لو استنجى بيمينه وقع في الكراهة، عندنا في المذهب وهذا عندنا في المذهب. قال والمعنى عنده بأنه لو استنجى بيمينه قد وقع في الكراهة، ولذلك الشافعي قال أكره ذلك ويجزئه، ولو فعل لإيش؟ لأجزأه. ونحن معه في ذلك، لو فعل ذلك واستنجى باليمين لأجزأه، لكن نحن يستوقفنا قوله ويسن بيساره، والحديث قال نهانا، والأصل في النهي التحريم، فكيف جعلها بالاستنان وجعل النهي هنا للكراهة لا للتحريم؟ قالوا لأنها من جملة الأدب، قالوا لأنها من جملة هيئة ومن جملة الأدب، والتكريم لليمين ليس على الوجوب، والتكريم لليمين ليس، لذلك أجرأوا هذه القاعدة في الأكل، قالوا من أكل بشماله فقد وقع في الكراهة، ومن أكل بيمينه فقد وقع في المستحب، ولا يلزمونه بالأكل باليمين. والحق أنه لا يعترض عليهم بحديث ها كل بيمين، لا كل بيمين، قال لا استطعت فشلت يمينه، لا يعت... لا لا لا لا لا, يعت... لا يكون هذا احتجاج، لا يعترض عليهم بهذا، لأن الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه لا للأكل باليمين فقط، بل لإيش؟ للمكابرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك وقال ما منعه إلا الكبر، قال ما منعه إلا الكبر، فلا يعترض عليه، فتبقى القاعدة التي يمشون عليها ظاهرة. وهنا صراحة لا نستطيع أن نعاتب ولا أن نخالف، ونقول هنا المذهب المعتمد لو استنجى بيمينه على الكراهة، خلاف ابن حزم يرى أنه لا يجزئه، لو استنجى بيمينه لا يجزئه، ولو صلى صلاة باطلة في هذا البيت، لو توضأ وصلى صلاة باطلة في هذا، لكن كلام الجمهور أفقه وأعقل وأتقن، لكن الحرج كل الحرج أن نقف عند نهي النبي صلى الله عليه وسلم ونجعله على الكراهة. بعض العلماء النبلاء قال يعني احنا نقول بأن ونهانا أنها على الكراهة، لابد أننا يعني لا نخالف، لا هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، قال يصعب علينا مخالفة الجمهور، في تجاسر أن نخالف الجمهور، هو صحيح، لكن نحن نقول وحتى لو كان الجمهور ظواهر الحديث عندنا ألزم والسنة أتبع، قال نهانا والنهي على التحريم أين الصارف؟ قالوا هي ليست فيها تعبد، لو قلنا فقط التعبد بالتأسي لكف، أليس التأسي تعبدا؟ هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة؟ لم يرد ولا حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرة واحدة، ليبين أن المسألة ليست على التحريم، لكن ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم باليسار وقول النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، والنهي جزم ولا يحتاج للتعزيم، ونهي لاستخدام اليمين، يوقعنا في الحرج الشديد في مسألة أن نقول أن الاستنجاء باليمين على الكراهة. قال ولا استنجاء لدود وبعر، بعر يعني فتح العين، فتح العين هو طبعا يعني هو بيقول بلا لوث في الأصل، يعني إيش يعني بلا بلل ها تسكين عين، هو هنا شكلها بفتح العين ها شكلها، هو نفسه حتى قال بفتح العين البعر، نعم، لكن هو عمل سكاء، لا بد نبحث عنها لغة في هذا الباب، ايه على الجمع، طيب خلاص يعني على الجمع، جزاك الله خير. فقال لدود، فهو الحق ان تقول الافضل له ان يمثل بايش؟ بالريح، انظر فيها، افتح شوفها لدود، اخراج الريح، فالريح لا يحتاج الى استنجاء الا اذا وجد معه البلل، الريح لا يحتاج الى استنجاء الا اذا وجد معه البلل، يعني وجد معه رطوبه، وان كان هو لما قال في الاظهر هذه دلاله على المذهب والمعتمد فيه بانه خروج دود، خروج اي طاهر كالريح لا يحتاج الى، لا يستلزم الاستنجاء، في الاظهر معناها ان في خلاف، والثاني انه يستلزم الاستنجاء، يحتاج الاستنجاء، قالوا لانه لا يخرج بلا رطوبه، لا يخرج بلا رطوبة، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل، لذلك صار ضعيفا، وقال وصار الأظهر والأقوى أنه لا يحتاج إلى استنجاء. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الجزئية ودخل على باب آخر وباب الوضوء. جزاكم الله خير. أسئلة؟ تفضل. نعم. مس الذكر باليمين على العموم. مس الذكر، النهي عن مس الذكر ليس بالاستنجاء خاصة بل على العموم، على العموم لا يمس الذكر. وطبعا عثمان من الأدب قال ما مسست الذكر بيميني يوم أن بايع من يوم أن بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب جم في هذا الباب. فهو المسألة على العموم ليست على خصوص الاستنجاء. نعم شيخ. في هذه صراحة ما استطيع أقول بالتحريم في هذا الباب، لأنه قال إنما هو بضعة إيش منك، فيبقى التحريم أقوى في مسألة الاستنجاء لأنه ليس بينه وبينه حائل. نعم. جمع. ها ممتاز. الحمد لله. يقول بارك الله فيكم وأحسن عملكم، يقول ما هي أفضل طريقة لقراءة الكتب الستة؟ هل هي أن نأخذ حديث وننظر في الكتب الستة أم نقرأ كل كتاب على حدة؟ الأفضل لك أن تقرأ في كل كتاب على حدة، لأنك مع التكرار يثبت الحفظ عندك وتطلع على كثير من الطرق، لأنه قد يثبت المتن بأكثر من طريق فتستفيد الطرق الأخرى. يقول أخ تقدم إلى أكثر من 30 أخت وتركنهن جميعا. ده فارس ميدان هذا، والحمد لله الأخ لا يمل ولا يكل، هكذا هكذا هكذا أسد الغاب. نعم. يقول جميعا لأنه يقول أنه يرى في كل تركنا جميعا من فعله هو، لأنه يقول أنه يرى في كل مرة رؤية بأنها لا تصلح له، فهل يمكن أن تكون هذه الرؤية من الشيطان؟ شيطان من الشيطان، ده أكيد من الشيطان، أكيد من الشيطان يا ده. في كل ده اكيد ده ام الشيطان، مش الشيطان هو بيقول انهم من يعني من اهل القران، يعني ليس كل اهل القران اهلا لذلك. هو هذا ليس يعني الحق. في اخوه بتخطئ كثيرا بعدم فهم مساله الاستخاره، يحسبون ان اصل الاستخاره هو ايه، انه يستخير وينام فيرى رؤيا، وهذه ليست لازمة. الاستخارة فقط هي محض توكل، أصل الاستخارة محض التوكل، أن تستخير الله الذي فعلها فتعزم على المسألة وتمشي إليها، مفهوم؟ بعد ذلك عندما تسير إليها إذا كانت مما فيه الخير لك اختار الله لك ففتح الباب، وإلا أغلقوا عليك، فالإغلاق دل على أن الله اختارها كذلك. لذلك ابن تيمية يقول من حسن التوكل، مهمة جدا، من حسن التوكل الاستخارة قبل الفعل والرضا بالاختيار بعد الفعل بما اختار الله لك. يعني يقول هل يمكن أن تفضي المعصية إلى الشرك؟ نعم. المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر، فليخشى امرؤ على نفسه من ذلك. يقول ما حكم من يبغض اللحية بقلبه ولكن لا يتكلم بذلك بلسانه؟ من أبغض بقلبه شعيرة من شعائر الإسلام أخشى عليه من الكفر. قال الله جل في علاه ذلك بأنهم قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من أبغض شريعة شعيرة من شعائر الله أخشى عليه من الكفر بقول الله جل في علاه ذلك. لكن لو لم يفعلها لكنه يقول هي مسنونة وأنا مقصر، هذا إن شاء الله يعني الخير فيه والخير في قلبه، لكنه يبغض يقول أعوذ بالله أبغض هذا المنظر، أبغض اللحية هذه، فهذا يبغض شرع الله. الله تعالى يقول عن الأنبياء جميعا أنهم ما تركوا اللحية بحال من الأحوال. قال هارون لأخيه موسى يا قال ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأس، كفاك أخي رسولك كان ملتحي، رسولك كان كذلك، أتبغض هيئة كانت عليها كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل عليه المجوسي يعني كما يقولون يعني ناعم الخلقة، فقال له من أمرك بهذا؟ ممتعد، قال ربي على كسرة، قال ولكن ربي أنا أمرني بإطلاق اللحية. يقول: ما حكم رجل داعية يتصدر لدعوة الناس في الجنائز وفي المستشفيات فيجيء العوام إليه ويظنون أنه عالما فيسألونه في المسائل؟ ويظنون أنه عالم فيسألونه في المسائل العلمية فيفتي بغير علم ويقول سيبها على الله. هي دي ايوه سيبها، هي دي بقى احنا عشان هذه اللي نرفزتني على اخونا اللي قال للاخ لما قلنا له العداد يا ابني هذه بدعه، ماذا تفعل؟ طب هات الدليل. مفيش. طب انا طب الراجل مشي اللي انت بتستحي منه مشي، انت هات الدليل. الراجل اعملها وهي عندي، اعملها. ايه ده، احنا داخلين في سوق الجمعه هنا؟ فين هذا العلم؟ فين العلم وانت عشت سنين تفهم يعني ايه عمالين نتكلم ونقصر فيك؟ قال الله قال الرسول والعلم والنظر. اعملها وهي عندي، اعملها وهي عندي. فين؟ ايش هي عندي هذه؟ ايش هي عندي هذه؟ اي علم في هذا؟ ايه عندي؟ هو الراجل الطيب اهو جابها لنا على بلاطه. قال لك يا راجل سيبها على الله، اعمل انت عايزه مفيش مشاكل، سيبها على الله. لا افعل ولا حرج. يا انت لما المعده تتعبك تذهب الى دكتور عيون وتقول سيبها على الله؟ تذهب، انا بقول اهو عندك طبيب، انت ذهبت للطبيب ما ذهبتش للميكانيكي، لكن طبيب بعيد عن التخصص. المعدة ألمتك تذهب لطبيب عيون ولا لباطن؟ باطن، صح كده؟ لا، ما نذهب للعيون أقول يا راجل سيبها على الله. أنت مغفل، أنت مغفل، لأنك أصالة لم تأخذ بالسبب الصحيح الذي أمرك الله به في هذا الباب. ولذلك أنا الأخ الداعي لو احترم نفسه في هذا الباب يدعو وهو له الخير الكبير عند ربه، يفعل أفعالا لعلها تصل به إلى الفردوس الأعلى، لكن سيسقط عندما يلبس ثوب الإيش؟ العالم. وهي دي المصيبة في الداعي، أنه لما يدعو لأن العوام هوام. هو دي اللي احنا شفناها، زي الأخ إسلام ولا أشباهه اللي ما فهموش حاجة في أي حاجة، أو ملتحي وماشي وده بيفتي كمان الأخ ده. فعوام هوام، فلا يفرقون ولا يعرفون بين العالم المتقن وبين غيره. فلما يكون العوام بهذه الطريقة لا يعرفون التفريق سيذهبون إليك وهم معذورين. رأوا رجل بيقول قال الله قال الله قال الرسول من قلوبهم الطيبة، ماذا فعلوا؟ ذهبوا إليه ثقة. إحنا سمعناك بتقول قال الله قال الرسول، إذن أنت العالم. هو بقى المنصف ماذا يفعل؟ لأن هم قلوبهم طيب، هم قلوبهم فيه خير، ورأوك وسمعوك تتكلم بقال الله، قال إذا اللي بيقول بقال الله هذا عالم. فهم الحمد لله الذي عليهم فعلوه. المهم أنت الإخلاص بقى عندك، أنت تقول يا جماعة أنا مش عالم والله، ده أنا بتكلم كلام طيب لتسمعوه. العالم فلان، خذوا تليفونه واسألوه وتحيل على العالم. لما يرجع بقى فيفتي، تمر يا راجل ارجع، الطلقة لم تقع سيبها على الله. يا راجل الربا ليست بربا، كل حلال حلال حلال. وممكن يكون راجل مزاجه مش رايق فيقول ايه حرام حرام حرام ويحرم عليه الحلال، فإما أن يحل له الحرام أو يحرم عليه الحلال بجهل فيضيع. لذلك لا يتصدر للكلام في الدين إلا من أتقن. التخصصية من الأهمية بمكان. أنت لا يمكن لمدرس لغة عربية تأتي به ليدرس الكيمياء. بيحدث عمرك رأيت في مدرسة لما بيغيب مدرس الكيمياء بيطلع مدرس اللغة العربية، بيعمل مدرس اللغة العربية كله يفتح الكتب ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم يد ألف اثنين كب 24 زائد، بيعمل كده؟ لا، يا بيفتح الجورنال صح كده، لا بيقعد يقول كل واحد يفتح ومش مثال بيحصل، كل واحد يفتح كتاب يقراه ويقعد هو انا لا اعرف الماده ليست تخصصي. هذا هو احترام التخصصيه من الاهميه بمكان. فنصيحه للاخ الداعي هذا، لا تفتي يا امه في مسائل بتواجهك وهي متكرره، اذهب لعالم او طالب علم متقن فاساله، ثم هو يبين لك باجابه شافيه وافيه فيها الادله فتحفظها وانت عارف انها متكرره وتنقلها وكده انتهيت. لكنك تفتي متجرئا وسيبها على الله، والذي نفسي بيدي والله وبالله وتالله لو اصاب الحق آثم عند الله، لو اصاب الحق آثم عند الله، لانه جاهل يتكلم بغير علم، ومن افتى بغير علم فقد تقحم النار على بصير. هذا ولو اصاب. لذلك ورد الأثار أن من تكلم بالقرآن بغير علم فقد أثم ولو أصاب الحق. هذا أمر خطير وجلل لا يرجع في هذه المسائل إلا لأهل العلم. انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.